لازلنا وإياكم نتذاكر في متن الواجبات المتحتمات. ولما ذكر الشيخ عبد الله ونقل كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حول الشرك أتبعه بكلامه حول الكفر، فقال رحمه الله: أنواع الكفر. الكفر كفران. الأول كفر يخرج عن الملة، وهو خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم احسنت. الكفر من حيث اللغة هو الجحود، وأما من حيث الاصطلاح فهو أنواع وأقسام. والكفر إذا أطلق فهو مرادف للشرك، وكذا إذا أطلق الشرك فهو مرادف للكفر، ولكن قد يفرق بينهما فيقال إن الشرك نوع من أنواع الكفر، وهو ما يتعلق بمساواة غير الله بالله في إحدى خصائص الله، فمن استغاث بغير الله فهو مشرك، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من حكم بغير شرع الله فهو مشرك، ولكن من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، من أنكر نبوة نبي من الأنبياء فهو كافر، وهكذا. فحتى لو وجد من اليهود مثلا من هم على عقيدة التوحيد لا يشركون بالله شيئا هم كفار، لأنهم أنكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عيسى عليه السلام، وهكذا. فإذا للشرك معنى خاص وللكفر معنى خاص، ولكن أما المعنى العام فيشتركان فيه. قال: الكفر كفران، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج، فالخوارج كفروا بعامة الذنوب وجعلوا الكفر الأصغر بمرتبة الكفر الأكبر، أما أهل السنة والجماعة ففرقوا بين الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة، وهو الذي يكون صاحبه من المخلدين في نار جهنم إذا مات عليه، بينما الشرك أو بينما الكفر الأصغر هو لا يخرج عن الملة، ومن مات عليه لم يخلد في نار جهنم، كما سيأتي معنا في ذكر بعض أمثلة الشرك أو الكفر الأصغر. وكيف يفرق بين الأكبر والأصغر؟ جمعني مجلس مع ذاك الدعي عدنان العرعور لما أتاني في السجن، فحاورني وسألني فقال: هل أنت تعتقد أن الكفر كفر واحد أو كفران؟ فقلت له: كفران. فقال لي بعد ذلك: كيف تفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر؟ فقلت له بملء الفي: الأصل في الكفر إذا جاء في الكتاب أو جاء في السنة فهو الكفر الأكبر، إلا إذا دل دليل أو جاءت قرينة بصرفه من الأكبر إلى الأصغر، فعند ذلك نصير إلى كونه من قبيل الكفر الأصغر. وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما جاء في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد مخاطبا النساء قال: تكفرنا؟ فقالوا: أنكفر بالله؟ فأول ما تبادر إلى أذهانهم من إطلاق الكفر هو الكفر بالله تعالى، إلا إذا صرفه أمر، صرفه دليل أو قرينة، فقال: تكفرنا العشير. ووضح لهم بعد ذلك أنه ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك. أما قبل البيان فالأصل إذا أطلق فهو الكفر الأكبر. فقال العرعور: أخطأت. بل ثم كتب: كل كفر، قال هكذا قولا وخطا، كل كفر جاء في الكتاب أو السنة فهو الكفر الأصغر ما لم يقترن بجحود أو تكذيب أو شك أو استكبار أو إعراض أو نفاق. وهذه القاعدة قاعدة إرجائية محضة لا شك فيها ولا ريب، إذ أنه كما غيره من الكثيرين من مرجاة العصر يخلطون بين مسألتين، وانتبهوا لها، يخلطون بين أنواع الكفر وبين أسباب الكفر. فأنواع الكفر هي هذه كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه تسمى بأنواع الكفر. أما أسباب الكفر فهي كثيرة، وهي مناطات الكفر، هي نواقض الإسلام، هي المكفرات، هي الشركيات، هذه تسمى بأسباب الكفر. فأسباب الكفر شيء وأنواع الكفر شيء آخر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعداد أنواع الكفر، قال: كفر التكذيب، فهو يكذب بشيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكذب بكل ذلك، فهذا كفر. الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، هو يصدق لا يكذب بذلك، هو يصدق ويذعن ويقر ولكنه يأبى أن يقول بذلك أو يصير إلى ذلك أو يفعل ذلك استكبارا وعنادا، فهذا يسمى بكفر الإباء والاستكبار. إبليس لم يجحد ربوبية الله عز وجل، ولم ينكر ذلك، بل أقر بذلك وآمن بذلك، ولكنه استكبر عن الانقياد لله ولأوامره، فكفره الله سبحانه وتعالى وقال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبإبائه واستكباره الذي حمله على أن يمتنع عن طاعة الله عز وجل كفره الله سبحانه وتعالى. الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، فهو يرتاب في ما جاء عن الله أو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كل ذلك، لم يستيقن بذلك. كما ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله اليقين، فلا بد أن يكون مستيقنا بذلك. أما الشاك فهو كافر والعياذ بالله. قال الرابع كفر الإعراض، كما جاء معنا في نواقض الإسلام في الناقض العاشر، الإعراض الكلي عن شرع الله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، فذلك نوع من أنواع الكفر، وكذلك ناقض من نواقض الإسلام، أي سبب من أسباب الكفر. قال الخامس كفر النفاق، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام حول النفاق، وأن منه الأكبر كذلك ومنه الأصغر. نعم. النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. الكفر الأصغر كما مر معنا لا يخرج به الإنسان عن الملة، بينما هو كما يطلق عليه العلماء كفر دون كفر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلا بين الرجل، قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر كما في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر كما عند أهل السنن، وهكذا. فإذا هناك أعمال كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالكفر، لكن هل هي الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ نقول هذه من قبيل الكفر الأصغر. كيف قلنا بأنها من قبيل الكفر الأصغر؟ أولا دل دليل على ذلك من الأدلة، مثلا في مسألة القتال قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى الطائفتين مع اقتتالهما أنهما من المؤمنين، وقال فمن عفي له من أخيه أي القاتل، فسمى القاتل أخو المقتول، سمى القاتل أخو المقتول. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عن الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما جاء عند أحمد في مسنده. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على أنه الكفر الأصغر، كذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر على أنه الكفر الأصغر لا الأكبر. كذلك نقول في بقية ما جاء إن الكفر إذا عرف بأل التعريف فيراد به الاستغراق أي الكفر الأكبر، أما إذا نكر فقد يراد به الأكبر وقد يراد به الأصغر، ولكنه قرينة على صرف الكفر من الأكبر إلى الأصغر. فهذا يدلنا على أن ما ورد في مسألة إتيان المرأة في دبرها، ما ورد في الانتساب إلى غير مواليه ونحو ذلك، كله من قبيل الكفر الأصغر لا الأكبر. بينما في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر، فعرف الكفر بأل التي تفيد الاستغراق أو العهد، أي الكفر المعهود في أذهانكم وهو الأكبر. فإذا من الكفر ما هو من قبيل الكفر الأصغر الذي يسميه العلماء بكفر النعمة، بكفر النعمة، وليس هو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. فإذا يجدر التنبيه هنا إلى أنه إلى أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كما أن الشرك ينقسم إلى قسمين، كما أن الجاهلية تنقسم إلى قسمين، كما أن النفاق ينقسم إلى قسمين، كما أن الفسوق ينقسم إلى قسمين، كما أن الظلم ينقسم إلى قسمين، كل ذلك منه الأكبر ومنه الأصغر. والأصل كما ذكرنا أنه يراد به الأكبر إلا إذا صرفته قرينة أو صرفه دليل إلى الأصغر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.